فوجد فيها سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد جمع أهل الرأي واستشارهم إلى آخر ما ورد في الآخر. وكذلك كان يفعل عمر وكذلك عثمان وغيره من الصحابة من مفتي الصحابة، كانوا يقدمون الخبر على القياس. بل ورد كثير من كلامهم أو ورد عنهم كلام كثير في الذم بذم الرأي والقياس والاعتماد عليه وترك السنة. والمقصود بالذم بالرأي المذموم هو الذم المخالف والمعارض للنصوص الشرعية. إذن فاجتهاد الصحابة والسلف من بعدهم دليل على أنه تقدم الأخبار النصوص وإن كانت في رواية أحد خالفها. نعم هي رد للخبر، بل فيه جمع وعمل في الأدلة. إذن فالدليل الثاني اتفاق الصحابة على الأخذ بخبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس، بل اتفاقهم على تقديمه على القياس. إذا تعارض من كل وجه فإنهم يقدمون الخبر على القياس. نعم. بل أيضا من شروط القياس وصحته، من شروط صحة القياس ألا يكون مصادما من كل وجه لخبر صحيح. نعم. لأن الخبر قول المعصوم بخلاف القياس. دليل ثالث وهو مقارنة بين الخبر حيث حقيقته، خبر يعني السنة المروية، وبين القياس. إذا نظرت إلى الخبر، إلى الحديث المروي بخبر أحادي يعني بطريقة أحادي، فهو سنة، يعني يقول فيه الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله يقول، أو رأيت رسول الله يفعل إلى آخر. إذن فهو قول المعصوم أو فعل، هذا الخبر ينقل لنا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم أو فعل. والقياس هو اجتهاد المجتهد. نعم هو معتمد على دليل شرعي آخر من كتاب أو سنة، ولكنه في حقيقته إنما هو اجتهاد واستنباط من المجتهد. فلو قارنت بينهما من حيث حقيقتهما أيهما أولى، قول المعصوم وفعله صلى الله عليه وسلم أولى من اجتهاد المجتهد من القياس، وهو اجتهاد مجتهد مهما كان هذا المجتهد. إذن فإذا تعارض لدينا من كل وجه خبر آحاد بسند وردنا بسند صحيح ومع قياس صحيح أيضا، حيث أنه يعني له أصل وفرع وعلة صحيحة إلى آخر، تعارض من كل وجه ولا يمكن إلا أن نعمل بهذا أو نعمل بهذا، أيهما نقدم؟ نقدم قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، خبر الواحد لأنه قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ونترك في هذه الحال القياس لأنه اجتهاد بشر غير معصوم. نعم. قالوا القياس على يقين من اجتهاده وليس على يقين من صحة الخبر. من الأدلة التي استدل بها القائلين يرد الخبر، استدل بها القائلون بعدم صحة الخبر المخالف أو برد الخبر المخالف للقياس، مما تدل به يقولون القياس، هنا كاتب الشيخ القياس يعني القياس أو القائس يعني القائس بمعنى المجتهد الذي قاس اجتهد، فقاس اجتهد يعني قاس يعني ماذا؟ ألحق فرعا ليس فيه نص، بفرع أو بمسألة فيها نص شرعي من كتاب أو سنة، الحقها في الحكم وقال هذه المسألة حكمها مثل تلك المسألة لوجود علة جامعة بينهما. هذا العمل منه يسمى قياس، إلحاق فرع بأصل في علة في حكم العلم قياس. يقولون المجتهد في هذه الحال إذا تعارض لديه حصيلة وثمرة القياس، الحكم الذي وصل إليه بالقياس، مع خبر آحاد أيضا عرفه بطريق الآحاد وتعارض، هو في هذه الحال المجتهد لديه القياس ولديه الخبر. من حيث القياس من حيث تأكد هذا المجتهد منه، هو متأكد منه ومتيقن أنه حصل على أصوله أو لا، يقول حصل لأنه فعل صدر منه، بمعنى أنه نظر في الأصل ووجد دليله صحيحا ونظر هذا الأصل وإذا فيه وصف يصلح أن يعلق به ذلك الحكم، فنظر في الفرع فإذا هو يشبه ذلك الأصل في العلة في الوصف فألحق الفرع بالأصل، هذا عمله فهو متيقن من عمله. أما الخبر الذي عنده فإنما جاءه عن طريق الرواية، رواية آحاد، وهو لا يعلم أن هذا الراوي قد أخطأ أو يعني لم يقل الحقيقة في روايته، إذن فهو متيقن من القياس وليس متيقنا من صحة الخبر، فيقدم القياس المتيقن على الخبر. هذا دليله، لكن ما الجواب عليه؟ قلنا ولا على يقينا من إصابته، ثم احتمال الخطأ في حقيقة الاجتهاد لا في حقيقة الخبر بل في طريقه، فكان أولى بالتقديم. دليل الذي سمعتموه يظهر أنه يقول لك القائس المجتهد متيقن من اجتهاده وشاك أو ظان يعني في صحة الخبر، لأنه لا يدري الذي رواه قد يكون أخطأ أو كذب فيه إلى آخره، فيأخذ بالمتيقن ويتركه. يقول لك إذا كان هذا الدليل نحن نرد مسألة اليقين في القياس نسلمها، لأنه فعله وهو متيقن بأنه ألحق فرعا بأصل بعلة يعني في حكم، هذا متيقن من هذا العمل، لكن هل هو متيقن من الصواب في هذا العمل؟ هو عمل نعم، اجتهد وقاس نعم، لكن هل حصيلة هذا العمل هذا العمل هو متيقن منها بأن هذا هو الحكم يقينا أو يغلب على ظنه ظنا؟ القياس لا يفيد إلا غلبة الظن في الغالب. فيقول الشيخ يقول قلنا هو ليس على يقين، اليقين يعني الذي يدفع كل شك، ليس على يقين من صحة الخبر صحيح نعم، بل هو على ظن غالب فيه يظنه صحيح، وأيضا ليس هو على يقين من اجتهاده يعني من نتيجة اجتهاده، بل أيضا كل ما عمله من اجتهاد إنما وصله إلى ظن غالب، فهذا ظن وهذا ظن. وإذا كان هذا ظن وذاك ظن وظن خبر الواحد يوصلك إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، فتأخذ بذلك الظن وترجحه أولى من خبر. أيوة يأخذ بالخبر نعم. وأيضا مقدمات القياس أكثر فالخطأ فيها أغلب. نعم هذا كذلك في مسألة القياس الذي يعني احتمال الخطأ أو احتمال الخطأ أو احتمال الغلط أو احتمال يعني عدم يعني الصواب في الأمر. الاحتمال في خبر الواحد احتمال واحد، وهو أنه طبعا خبر الواحد هو وسيلة وطريق إلى أننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، فوسيلتنا هي الخبر هي السند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، مشروط في هؤلاء السند أن يكون في شروط لا يقبل الخبر إلا بها، أن يكون كل واحد منهم عدل ثقة ضابط لما يروي شروط معروفة. إذا اجتمعت هذه كلها يعني وجدنا كل واحد من رجال السند عدل ثقة ضابط إلى فوصلنا إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السند هو الطريق الموصل إلينا موصل لنا الخبر الذي يدخله احتمال واحد، وهو احتمال أن يكون أحد رواته أو كل رواته كل واحد من رواته أخطأ فيه أو كذب فيه، احتمال وارد هذا الاحتمال، ولكن هذا احتمال مرجوح، احتمال هذا مرجوح لأن الأصل في الراوي أن يكون عدلا ثقة، واحتمال الخطأ يرد لكن عدالته تمنعه من الكذب، ضبطه كذا يمنعه أو يغلب عليه أنه لا يخطئ، لكن الاحتمال أيضا موجود، ففيه احتمال الخطأ وهذا مسلم. طيب والقياس فيه احتمال الخطأ أو لا؟ قال فيه احتمالات، لأن القياس مركب من عدة أشياء، إلحاق فرع في أصل في علة يعني في حكم لعلة، ففيه احتمال الخطأ في أن بالعلة أن هذه علة وليست بعلة، قد يكون قد يعلل بوصف وفي الحقيقة أن العلة هي وصف آخر، وفيه احتمال أن يكون علل وكان الوصف هو صحيح لكن استنباطه من ذلك الوصف قد يكون خطأ، وفيه يعني عدة احتمالات للخطأ تتعلق بأركان القياس، يعني كون الحكم هو المطلوب أو غيره، كون الأصل يعني يصلح أن يكون أصلا أو لا، كون العلة تصلح أن تكون علة أو لا تصلح، مع هذا كله هل يعني الحكم الذي استنبطه استنباطا صحيحا أو أنه كان مخطئا. فكثرة احتمالات الخطأ في القياس أكثر من كثرة من احتمال الخطأ في الخبر، وإذا كان كذلك فنقدم ما قل احتمال الخطأ فيه. نعم. ثم الوضوء بالنبيذ سفرا لا حضرا، وبطلان الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها مخالف للأصول، وهو آحاد عند أئمة النقل وقد قالوا به. هذا يسمى استدلاله في الحقيقة يسمى عند أهل العلم وأهل المنطق يسمى نقض، نقض للدليل. كيف نقض للدليل؟ الذين استدلوا وقالوا قدم القياس على الخبر واستدلوا بتلك الأدلة التي ذكروها، نظرنا في اجتهاداتهم وفي بعض المسائل التي اجتهدوا فيها فوجدناهم يأخذون ببعض الأخبار المخالفة للقياس، ببعض الأحاديث وهي مخالفة للقياس، وهذا يسمى نقضا للدليل. فهذا استدلال بالنقض أو نقض لدليل المخالف. ما هو؟ قال الوضوء بالنبيذ سفرا لا حضرا. حنفية يقولون إنه يجوز الوضوء، الوضوء يصح الوضوء بالنبيذ. ما هو النبيذ؟ الماء الذي يوضع فيه ينبذ فيه التمر أو الزبيب أو كذا ولا يبلغ درجة التخمر، هذا النبيذ. إذا وضع الماء وجلس مدة 3 أيام فأقل لا شك أنه يتغير الماء، يتغير لون الماء وطعمه بطعم ما وضع فيه من التمر أو الزبيب، هذا يسمى في اللغة العرب يسمى نبيذا وهو معروف. إذا وضع فيه هذا التمر أو الرطب أو كذا ومكث المدة المعينة أصبح نبيذا. النبيذ هو ماء؟ ماء أو ليس ماء؟ لا ليس بماء، ليس بماء لأنه تغير أصبح له اسم خاص. والطهور والتوضؤ بماذا يكون؟ ماء طهور بماء.